الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا توفي الولد قبل الأم فهل يرث أبناءه إذا توفيت الجدة؟ الحمد لله رب العالمين، لا يحجب ابن الابن إلا الابن، فإذا كان الابن قد مات قبل وفاة جدتهم فإذا توفيت الجدة فإن أبناء الابن المتوفى يرثون، لأن من يحجبهم قد توفي قبل مورثهم. فإذا توفيت امرأة عن ابن وابن ابن فإن الابن يحجب من دونه، ولكن إذا توفيت الجدة عن ابن ابن فإن ابن الابن في هذه الحالة يرث، لأن من يحجبه غير موجود معه في المسألة، ففي هذه الحالة يرث أبناء الابن إذا توفي أبوهم قبل جدتهم، والله أعلم.